ويجبر أحد الأبناء. هذه كلها مسائل قد ينظر فيها مسألة الاحتياج في الحقيقة للأب. أما إذا كان الابن مقعدا أو شيئا ما فهذا، والأب ليس له كسب والابن له مال، فيأخذ من مال ابنه وينفق على ولده. ثم قال: حدثنا هشام ابن عمار، وهو المعروف كان يتلقن، قال: حدثنا عيسى ابن يونس بن أبي إسحاق الصبيعي ثقة، قال: حدثنا يوسف ابن إسحاق، هكذا يوسف ابن إسحاق ولا يوسف ابن أبي إسحاق، وهو الصبيعي، يوسف ابن أبي إسحاق الصبيعي أخوه، قال: حدثنا يوسف ابن أبي إسحاق، نعم، حدثنا عيسى ابن يونس بن أبي إسحاق ويوسف بن أبي إسحاق. فعندكم ما هي يوسف ابن إسحاق مطبوع، ما هو كذا؟ تنظرون في الصوت، نعم يوسف بن إسحاق، لكن الصواب ما والنسخ الأخرى أو الصواب في يوسف بن أبي إسحاق الظاهر أو يوسف بن إسحاق. انظروا من هو، شيخنا يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق ينسب إلى جده، نعم والده إسحاق بن إسحاق. هو يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق أو يوسف بن أبي إسحاق؟ لا، يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق ينسب إلى جده السبيعي. نعم، وهو ثقة أيضا عن محمد المنكدر، وهو ثقة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، يجتاح يعني يستهلك ويأخذ ويهلك مالي، فقال: أنت ومالك لأبي. وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، قال: أنت ومالك لأبيك. الحديث هذا صحيح أيضا، لكنه محمول فيما إذا كان الأب محتاجا إلى ماله، ويكون عند الابن مال فائض أيضا للحاجة. أما إذا كان الإنسان الابن ليس عنده إلا ما يكفيه وبنيه، والأب ليس بمحتاج، فهنا يجتاح اجتياح الظاهر، والله أعلم، يقصد فيه أنه يأخذ بغير حق أو يأخذ بغير حاجة. لكن إذا كانت حاجة فتعبيره يجتاح لا يصح، وبذلك والله أعلم قد يعني يريد أن يجتاح، يريد أنه يأخذ بدون حاجة، وربما ينفق في غيره ما يكون في أولاده وغيره. فقال: أنت ومالك لأبيك، يعني ما هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، فهو محمول على ما كان الأب على بحاجة إلى مال الابن. وإلا كان تذكرون أن هناك إذا كان عندي يعني ما آكله أنا، فقال: قل أنت، قال: عندي درهم آخر، فقال: أنفق على أبويك، أنفق على أهلك. فمثل هذا الترتيب، والله أعلم، أن الابن حق إذا كان الأب أو الأبوان ليسوا بمحتاجين، لكنه إذا كانوا محتاجين فالابن لابد أن يكون إما أن عنده فائض، فلابد أن يكون ينفق عليهم، أو الأب يأخذ ما على قدر حاجته، لا يأخذ على قدر حاجته، على قدر الزائد عن الحاجة، ويكون ينفق على غيره بغير حق واضح. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى ويحيى بن حكيم، وهو يحيى بن حكيم ابن المقوم، ابن المقوم المقوم ثقة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حجاج، وهو حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده. حجاج بن أرطاة كثير الخطأ، عن أبيه عن جده ضرب صحيح، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال إن أبي اجتاح مالي، فقال أنت ومالك لأبيك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم. فكلوا، هذه الإشارة فيه أنه إذا كان الأب محتاج فلا يعتبر بأنه يأخذ من غير حق. نعم. كذلك قالوا إن الأب إذا كان عنده أولاد صغار أيضا وهذا كبير يتكسب، والأب يحتاج إلى أن ينفق إليهم فحق له أن يأخذ، لكن ليس معناه أنه يفقره أو يتركه بدون نفقة لنفسه ولأهله، ما فضل يأخذ منه على قدر الحاجة. باب ما للمرأة من مال زوجها، ما أي شيء للمرأة من مال زوجها؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وأبو عمر الضرير. أبو عمر الضرير هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن سهيب، كان ثقة أو صدوقا الأزدي. قالوا حدثنا وكيع أنه قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي، ولدي أولادي، إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك وولدك يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف بالمعروف. هذا الحديث بالمعروف يعني أولا حق الزوج والأولاد أن ينفق عليه الزوج، الأب والزوج على المرأة وعلى أولاده، لكنه كما وصفت إن أبا سفيان رجل شحيح، فهذا كما قالوا أنه يجوز الغيبة للتظلم أو للتحاكم، وهذا أمر يعني مما ذكر فيه ليس فيه ما يقال إنها غيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها. قال ولا يعطيني ما يكفيني إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم. أخرجه البخاري رحمه الله هذا الحديث. باب من أجرى أمور الأنصار على ما يتعارفون، لا يعطيني إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. في الشروع ذكروا أنه مثل هذا الرجل وهو ثري ينفق على زوجته وعلى أولاده مثل هذا المعروف ينبغي أن ينفق عليه، إذا ما أنفق فجاز للمرأة أن تسرق أي تأخذ خفية من ماله. هذا الذي يقولون مسألة الظفر، مسألة الظفر إذا ظفرت، وربما يكون لو فرضنا أنه اطلع على أنها أخذت فلا تحاكم المرأة إلا إذا كانت مفسدة أي أخذت وأفسد المال وأفسدت بحيث أنفقت في غير موضعه الإنفاق، ففي هذه الحالة تكون هي ملومة، أما إذا كانت بالمعروف فلا يكون إن شاء الله حرجا فيه. نعم. وأيضا أخرج البخاري رحمه الله هذا الحديث في مواضع عدة كلها عن عائشة حتى باب قصاص المظلوم، وقال يعني نعم ذكر هند بنت عتبة ونفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد، كل هذا من في أبواب البخاري رحمه الله. وأيضا باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه. نعم. والمسألة في الحقيقة على أنه هل يعني يكون، وأيضا أدخل هذا الحديث باب على الوارث مثل ذلك، وباب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس. هذه الأبواب كلها تدل على مسائل خاصة مستنبطة من هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله وفقه في تبويبه. فهو في الحقيقة هنا هذا الذي قد خولف فيه باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس، هذا الذي خولف به الإمام البخاري رحمه الله. فهذا هل هذا حكم وحكومة أم فيه فتوى، أم فيه فتوى وبيان مسألة؟ فالأكثرون ذهبوا إلى أنه فتوى وليس فيه حكم. وإذا كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا شك فيه، يعني لو للقاضي عامة لا يصح، والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، قال باليمين والبينة، أو بالبينة والشهود، بالبينة واليمين، فيكون للقاضي عامة. لكن لو قال، لو خص هذا الحكم بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بعلمه، فهو لا شك أنه يكون خاصا به ولا يكون عامة، لأنها تصطدم، أو لأن هذا المعنى يصطدم من نصوص كثيرة، فيقال إنه لا يحكم. والله تبارك وتعالى، حتى ابن القيم رحمه الله أسلم بهذه المسألة وقال: الله رب العالمين هو يعلم كل شيء، ولكنه قضى على نفسه بالعدل أنه لا يحكم إلا بشهود. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ. فإذا باب من رأى، لعله يكون قد ذكر، والبخاري رحمه الله قول بعضهم يرى، ولكنه لم يعني ينكر أو لم يبين الصواب فيه، فلعله أقر، والله أعلم. فلا يحمل أن البخاري رحمه الله هذا رأيه، هكذا قالوا، لكنه سكوته على كل حال قد يعطي معنى أنه قد يرى. لو كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون خاصا به، أما للقاضي فلا حق له أن يحكم بعلمه. حتى قالوا أنه إذا رأى إنسانا يقتل إنسانا فلا يقضي بحكم علمه أو برؤيته ونظره وبصره، يكون هو أحد الشهود، يكون هو أحد الشهود، أو يكون هو المدعي، لكنه لا بد أن يأتي بالشهود. ثم قال: بالمعروف، أي معروف لدى الناس، أو بالمعروف هو الذي ضد المنكر، أي غير مفسدة كما جاء في بعض الروايات. ثم قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أنه قال: حدثنا أبي وأبو معاوية، عبد الله بن نمير وأبو معاوية محمد بن خازم، عن العامش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة وقال أبي، يعني عبد الله بن نمير، قال في حديثه: إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك، الذي هو يكون مسؤولا عن أمواله، مثل ذلك، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، كل واحد له أجره. هذا الحديث وهو يعني البخاري رحمه الله أيضا أخرج عن العامش، عن أبي وائل، وكذلك عن أبي وائل المسروق، وكذلك عن منصور، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، إلى آخره. الحديث من أصح الصحة. نعم. ثم قال: حدثنا هشام بن عمار. ولكن هنا هل يقال إذا أنفقت المرأة، هل الإنفاق عامة؟ إذا أنفقت المرأة غير من بيت زوجها غير مفسدة، قالوا هذا إذا داخل في بالمعروف، بحيث إذا عرف أن الناس لا يمنعون أهل بيتهم إذا جاء فقير يسأل، فتعطي خبزة أو تعطي شيئا ما، يعني مد أو كف أو من التمر، فهذا كله إذا كان معروفا لدى الناس وهي غير مفسدة لمال زوجها فلها أجرها، وللخازن أيضا مثله، إذا كان الخازن مأذونا فيه الظاهر. وكذلك إذا منع الزوج المرأة أيضا فلا يجوز لها أن تنفق، والله أعلم. قال: حدثنا هشام بن عمار أنه قال: حدثنا إسماعيل بن عياش وهو الشامي ورايته عن الشاميين صحيحة، قال: حدثني شريح بن مسلم الخولاني وهو اليماني الخولاني الشامي أيضا صدوق فيه لين، قال: سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنفق المرأة من بيتها شيئا إلا بإذن زوجها، هذا هو بإذن زوجها. إذا منع الزوج، ففرضنا أن سائلا فقيرا جاء، فإن كان من مالها فتنفق، وإلا تعتذر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تنفق المرأة من بيتها شيئا إلا بإذن زوجها، أو لا تنفق المرأة، كلاهما نهيا، و لا تنفق المرأة، نعم، لا تنفق المرأة، لا تنفقي، لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، نهيا ونفيا. قالوا يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال ذلك من أفضل أموالنا، ولا الطعام الجاهز الذي قد يكون، لكن إذا كان جرت العادة ولا ينكر الزوج فلا يحتاج إلى الإذن. نعم، الباب واضح جدا بأنه يجوز للمرأة إذا كانت هي محتاجة أن تأخذ ما تظفر من مال الزوج بدون علمه، وإلا إذا لم يعطي فلها حكم الطلب، إذا طلبت وآتى فلا بأس، وإلا المسائل هذه مرفوعة إلى المي، يكون له الأمر بأنه لا ينفق على أهله. نعم، فولي الأمر يجبره على إنفاق أهله، لأنها بما للرجال نصيب مما اكتسبوا، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. شرحبيل ابن ماذا قلتم؟ شرحبيل ابن مسلم، هو شرحبيل ابن حامد ابن مسلم، وشرحبيل ابن مسلم على كل حال معروف، هو الخولاني اليماني الشامي. لا تنفق المرأة، باب لأموال العبد أن يعطي ويتصدق، يعني العبد إذا كان من ماله أو من مال زوجه أو من مال سيده. قال حدثنا محمد بن الصباح، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا عمرو بن رافع، عمرو بن رافع البجلي ثقة، قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي ثقة، عن مسلم الملائي، المسلم هو مسلم ابن كيسان الملائي ضعيف الحفظ، سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة المملوك، يجيب دعوة المملوك. هذا الحديث وإن كان ضعيفا بهذا اللفظ فهو صحيح، أخرجه مسلم أيضا، نعم، فكان من طريق آخر. الحديث ماذا قال فيه؟ 38 مختصر ثمان واقطة من حديث يأتي بتمامه في 78، 478. أنا الذي علقت عليه أنه أخرجه مسلم أيضا، ونعم، لا ليس هذا مسلم، نعم أخرجه على كل حال، ليس عن طريق مسلم، عن طريق مسلم الترمذي أخرجه من طريق مسلم الملائي، فبقي ضعيفا والله أعلم. نعم، لكن الحديث صحيح، هذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل دعوة الحجام وغيره، وليس لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه مملوك فيكون قد أجاب، فيكون الحديث على كل حال ضعيف. نعم، الحديث ضعيف لأنه مداره على مسلم ابن كيسان المدني الملائي ضعيف، ويكون في دعوة المملوك، قبول دعوة المملوك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. نعم، والعادة أن المملوك ما يملك المملوك فهو لسيده، إلا إذا كان الله أعلم يعني مولاه، إذا كان يعطي الشيء فيعطي من ما من طعامه، فهذا لا يقال إنه لا يجوز أن ينفقه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب المملوك ضعيف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا حفص بن غياث أن محمد بن زيد وهو محمد بن زيد بن المهاجر المدني ثقة عن عمير مولى أبي اللحم الصحابي رضي الله عنه قال كان مولاي يعطيني الشيء فأطعم منه فمنعني يعطيني الشيء قال فمنعني أو قال فضربني يعني كأنه يقول أنا أعطيك وأنت وربما يرى أنه يبقى جائعا فربما يضعف وربما يكون يقصر أو يقصر في الخدمة فعلى كل حال قد يكون هذا المعنى هو داخلا في كونه أنه شدد عليه قال فضربني فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لا أنتهي أو قال لا أدعه يعني ما دام يعطيني من طعامي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأجر بينكما وهذا لا يكون لا شك فيه إلا ما يملكه السيد العبد إذا كان يملكه أو يعطيه على قدر ما يكون ربما يوسع عليه أكثر من الثياب ربما يعني الطعام أيضا فيجوز له أن يعطي ويكون قال لا أدعه ما أن السيد غضب عليه وضربه ومنعه فهذا يدل على أنه هذا من ملكه مما ملك فجاز له أن ينفق ما حق ولا استقام للسيد أن يمنعه ويجبره على عدم الإنفاق مما ملك هو قال الأجر بينكما بين السيد وبين العبد لأنه لماذا لا يكون قد يكون الله أعلم يعطي السيد شيئا يعني قد يكون موسعا عليه فيكون جزاه الله خيرا من الممكن يقول ما دام هذا يعطي الآخرين فنعطيه أقل من الممكن يكون هذا المعنى يأتي في بال السيد لكنه ما دام مستمر على هذا وينفق فالأجر يكون بينهما قال من مر يعني كان أحدا يقول ما دام هو ينفق مما يملك أو مما يملك فكيف يكون الأجر للسيد لأن السيد هو المعطي والظاهر أنه يعطي ما يعني يكون فائضا عن ضرورته وينفق منه جزاه الله خير بحسن النية العبد ولحسن لطلبه الأجر عند الله تعالى فالأجر بينهما قال من مر باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أنه قال حدثنا شباب بن سوار والفزاري ثقة حا وحدثنا محمد بن بشار ومحمد الوليد محمد بن الوليد القرشي لقبه حمدان ثقة قال حدثنا محمد بن جعفر أنه قال حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي إياس بن وحشية وهو ثقة قال سمعت عباد بن شرحبيل عباد بن شرحبيل رجل من بني عنزة قال هو صحابي قال أصابنا عام مخمصة فأتيت حائطا من حيطان المدينة أصابنا عام مخمصة رجل من بني غبر ليس من أهل من بني غبر قال أصابنا عام مخمصة أين كان مكانهم أين كان بلادهم قال فأتيت المدينة ما أنا هو خارج المدينة فأتيت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففرقته وأكلته وجعلته في كسائي أيضا ففرقته وأكلته سنبلا واحدة سنبلا أو جنس السنبل ففرقته وأكلته وجعلته في كسائي أيضا فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل صاحب الحائط ما أطعمته إذ كان جائعا أو صاغبا ولا علمته إذ كان جاهلا يعني كان عليك أن تعلمه لا يعرف حرمة الأكل مثل هذا فيكون الحديث في الحقيقة صحيح، ويكون فيه من النبي صلى الله عليه وسلم جانب الرحمة ما دام كان عام مخمصة وعام جوع، ربما يكون قحطا أو نعم وجفاف. فينبغي أن يكون الإنسان إذا كان جائعا أساسا وعند أحد مما فضله الله تبارك وتعالى عليه فاضلا عن حاجته، فينبغي أن لا يبخل عن الجائع. ولا علمت إن كان جاهلا، نعم ما كان يعرف، فكان ينبغي أن تقول كيف ضربته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر وأخذ ثوبي قال، فهل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه ثوبه، وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق من عند نفسه صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت تأتي الروايات أنه إذا مر الإنسان من حائط فيجوز له أن يأكل منه غير متخذ خبنة، غير متخذ خبنة أي لا يجعل أو لا يربط، لا يخزن في طرف ثوبه أو لا يأخذ في ثوبه شيء، فيكون من هذا المعنى. وهذا يعني السنبلة والزرع أيضا بهذا المعنى إن شاء الله، حتى لو كان النخل فجال. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه ثوبه، وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق صلى الله عليه وسلم، ثم قال حدثنا محمد بن الصباح ويعقوب بن حميد. شيخنا حفظكم الله، قلتم نعم. رجل من بني عنزة وعندنا رجل من بني غبر، قلت أنا صحاب بني غبرين. نعم جزاكم الله خير شيخ. الله يسلم. نعم بني غبر، قلت لعلكم ما سمعتم، لكن أنا قلت نعم يعني نذر الفجاءة معفو عنها. طيب، قال حدثنا محمد بن الصباح ويعبود يعقوب ابن حميد ابن كاسب صدوق له بعض الأوهام، محمد بن الصباح الجرجرائي ثقة، قال حدثنا ماطر بن سليمان التيمي ثقة، قال سمعت ابن أبي الحكم الغفاري قال، وهو مستور، قال حدثتني جدتي عن عم أبيها رافع. أردت أن أجد جدته عن عم أبيها رافع، ما وجدت لها ترجمة، فالذي يظهر أن مستور وجدته أيضا مستورة عن عم أبيها رافع بن عمرو الغفاري الصحابي رضي الله عنه، قال كنت أنا وغلام أرمي نخلنا أو قال نخل الأنصار، فأوتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام، وقال ابن كاسب يا بني لما ترمي النخلة، قال قلت آكله، قال فلا ترمي النخلة وكل مما يسقط في أسفلها، قال ثم مسح رأسي وقال اللهم أشبع بطنه، اللهم أشبع بطنه. وهذا الحديث أخرجه أيضا الترمذي، قال حدثنا أبو عمار أنه قال وهو ثقة، قال حدثنا الفضل بن موسى عن سالم بن أبي جبير عن ابن أبي الحكم ابن عمرو الغفاري نعم مستور أنا أبيه، هكذا روى هذا الحديث، وأبوه مستور. ثم قال هذا حديث حسن صحيح غريب، هكذا جاء في الترمذي. فهنا حدثتني جدي عن أم أبيها، وهناك حدثني ابن أبي الحكم الغفاري أنا أبيه عن رافع بن خديج، وكلاهما مستور، أبوه مستور وابن أبي الحكم الغفاري مستور، لكنه مع ذلك قال هذا حديث صحيح غريب، فالذي يظهر أنه لعله ونوقش أو قولب في هذا التحسين، ولعله رأى أن في هذا المعنى روايات فجاز أن يكون أو يصح، لكنه الروايات الأولى نفسها يعني لعله يكون في حاجة وهو يأكل، نعم كما مضى في الحديث السابق. نعم في شيء في مسند الإمام أحمد يا شيخ، جاء في مسند الإمام أحمد. الشيخ الألباني يقول حديث محتمل للتحسين. نعم، لكن الإمام أحمد نفسه الظاهر الذي أذكر أنه عن أبيه يقول جدتي حدثتني جدتي. طيب كيف يكون محتمل للتصحيح أو تحسين جدته من الكبار أو من التابعيات أو كذا؟ فهذا الذي يجعل الله أعلم يعني فيه شيء من الشبهة إذا كان من طريق جدتها. لكن الرواية الأخرى التي فيها ابن أن أبيه أيضا، فهذا يدل على اضطراب ابن أبي الحكم والله أعلم. فالاضطراب يكون سببا للتضعيف والله أعلم. لكن قال الترمذي هذا حديث حسن، هذا حديث حسن صحيح غريب. حسن صحيح غريب كأنه يصح لأنه غريب، معناه ليس له إلا هذا الإسناد، وهو قد يرى الإنسان فيصح أو قد يرى أنه يحسن. لكن ما دام مستور وقد اضطرب في تعيين شيخه جدته أم أبوه أم ماذا، فيكون الله أعلم التحسين احتمال التحسين فيه شبهة، ويكون الأصل فيه أنه ضعيف والله أعلم. فيه اضطراب أيضا، وفيه لم يعرف لا هذا ولا ذاك. نعم، وكذلك نعم. الآن أنا كنت قد كتبت أن المسند الإمام مثله في مثل ابن ماجه روى بالفعل حدثتني جدتي. نعم، ثم قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الجريري أخبرنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد رجاله ثقات، إلا أنه معلول بسماع يزيد بن هارون الجريري بعد الاختلاط. هكذا قالوا، هكذا قالوا. نعم، ذكر في الكيال أنه والآخر نقل المعلق جزاه الله خير اجتهد في تخريجه زميلنا الدكتور عبد القيوم رحمه الله ولعل هذا الكتاب عندكم، وهو الكتاب الوحيد الذي يستفاد منه في هذا الباب أكثر، وينبغي ألا تهمله إذا كان في الكتاب شاملة وغيرها موجودة الظاهر. والحاصل على كل حال هذا الحديث رجاله ثقات، إلا أنه معلول باختلاط جريري الجريري سعيد بن إياس والسماء يزيد بعد الاختلاط. عن أبي نضرة منذر بن مالك بن قطع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت على راع فناده ثلاث مرار ناده ثلاث مرار فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسد، يعني فاشرب منها غير أن تفسد بحيث لا تصرف فيه، تأخذ منه على قدر الوسط أو عدل. وإذا أتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فقل في ألا تفسد، يعني في شرط أو في حال ألا تفسد. هذا الحديث نعم أخرجه الترمذي أبو داود الظاهر وعنه البياقي عن الحسن عن سمرة، هذا يعني يكون شاهد. لكن جاءت هذه الرواية عند الإمام أحمد من طريق حماد بن سلامة عن الجريري وعن يزيد بن هارون. نعم، وأيضا من طريق شريك عن عبد الله بن عصم قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا سعيد بن أبي إياس. علي بن عاصم أيضا لم يذكر أنه سمع قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، وبعضهم ذكر أن حماد بن سلمة سمع الجريرية بعد الاختلاط. لكن النسائي قال في اليوم والليلة رقم 309 سماع حماد بن سلمة عن الجريري قديم قبل أن يختلط. هذا قول النسائي منقول عنه رحمة الله عليه، قال سماع حماد بن سلمة. وعند الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة عن الجريري وأن يزيد أيضا من طريق آخر، ومن طريق شريك عبد الله بن عصم أيضا أنا بنظرة. فهذه كلها على كل حال طرق، وإذا قلنا إن حماد يكون سمع فيكون متابعا له يزيد بن هارون فحديثه صحيح. إذا أتيت على حائط البستان فنادي صاحب البستان ثلاث مرات، لماذا ينادي؟ إذا كان ينادي ولا يدخل متسللا مثل السارق في الحائط، ولعله يكون هو وبه بعض حرمه أيضا فيكون يكشف عليهم أو كذا. هذه كلها من حكمة المنادات. كذلك من حكمة المنادات أنه إذا كان هو موجود فيستأذن، وقد استأذن النبي أبو بكر رضي الله عنه من حلبة لي أو حلبة لقصة أم معبد إذا صح. فكذلك في رواية أخرى جاءت النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر استأذن من صاحب الغنم في رواية أخرى. نعم. فإذا أتيت على حياة البستان فنادي صاحب البستان ثلاث مرات، فهذا استئذان، والاستئذان ثلاث مرات. لكن هنا إذا لم يجب لك فرجع، ليس مسألة البستان مسألة البيت. إذا جاء باب الاستئذان ثلاثا هذا ليه؟ المنزل والسكن الذي يكون به الإنسان. أما الحائط فهذا معناه أنه إذا لم يرد أو لم يجب فهو ليس بموجود، فإن أجابك وإلا فكل في ألا تفسد، بشرط أن يكون قالوا أن البستان لا يكون محوطا ولا يكون غروبا ولا يفتح الباب ولا يفتح لا يعني السور أو شيء، فألا تفسد. نعم هذا يكون من الإفساد أيضا على نفسه، فيكون مفتوح فكأنه مسموح له أن يأخذ منه من غير أن يتخذ خبرة، كما يأتي تفسيره في حديث آخر الآتي. وهو قال حدثنا هدية ابن عبد الوهاب، وهو المروزي ليس المرودي، مروزي صدوق ربما وهم، وأيوب بن حسان الواسطي صدوق، وعلي بن سلمة القرشي صدوق. نعم. قالوا حدثنا يحيى بن سليم الطائفي، يحيى بن سليم الطائفي صدوق سيء الحفظ، يعني إذا كان مدار الحديث عليه فهو يكون ضعيفا، عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر أحدكم بحائط فليأكل، يعني نجم الحديث الآخر معه أنه يستأذن ثلاثا فإن أذن له إلا يدخل ف يأكل ولا يتخذ قبنة. الآن هل يحيى بن سليم عليه مدار الحديث؟ إذا كان فالحديث يكون ضعيفا، وأخرجه الترمذي أيضا من طريق يحيى بن سليم، وقال وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعباد بن شرحبيل ورافع بن عمر ومعمر مولى أبي اللحم، وقال غريب. وقال البيحقي في هذا الحديث لم يصح، جاء من أوجه أخرى غير قوية، غير قوية هكذا قال. لكن الشيخ الألباني أظن في الإرواء يعقبه ويقول لا، هذه الطرق يقويها أو يقويه يقوي حديث يحيى بن سليم ويكون صحيحا ويكون صحيحا. أين رأيته؟ أظن حتى ذكره أيضا في موضع آخر غير المشكات. نعم نعم. فيكون يقوي إذا كان من طريق عباد بن شرحبيل ورافع بن عمر هذا الذي مضى بنا أنه قال فلا ترمي وكل مما يسقط من أسافلها، فهذا جعلوه ما دام من أسافلها فإذا لم تكن في الأسفل فجاز له أن يأكل ولا يتخذ خبنة، أي لا يأخذ بطرف ثوبه ولا يجمع لوقت آخر أو لأحد آخر. فالحديث يصح إن شاء الله من طرقه التي جاءت عدة الطرق، إن كان فيها ضعف لكنه يقوي بعضها بعضا وبعضها صحيح. نعم. باب النهي أن يصيب منها شيئا إلا بإذن صاحبها، أي أن يصيب منها من أي شيء. يعني هل هناك قال منها ما الباب الذي ذكر هنا باب ما هو الباب السابق باب من مر على ماشية قوم أو حائط حد يصيب منه، لم يذكر الحديث ما يتعلق بالماشية، لكنه كأن الإمام ابن ماجه، أنا كنت فكرت أنه الآن الباب الثاني، لو لم يكن هذا التبويب لكان يشمل هذا الحديث، لكنه بوب بابا آخر، فهل التبويب منه أو من غيره يكون جاء؟ الله أعلم. يعني ما عندكم في النسخ وغيرها شيء من هذا، لعله يكون تبويب من أو زيادة من الناسخ، لأنه من أول بوب باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه شيء، فما ذكر ما يتعلق بالماشية، إنما ذكر ما يتعلق بالحائط، وبقي ذكر ماشية، فباب النهي أن يصيب منها أي من الماشية الظاهر، يقصد من الماشية شيئا إلا بإذن صاحبه، قال حدثنا بإذن صاحبها، قال حدثنا محمد بن رمح وثقة المصري قال أخبرنا الليث ابن سعد النافع عن عبد الله بن عمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فقال لا يحتلبن قام، هل يشير إلى شيء لعله يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته حاجة فكان يخطب، فهل قام هنا خطيبا أم أنه قام يشير إلى هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فقال لا يحتلبن أحدكم، نون تأكيد مثقلة لا يحتلبن أو نون تأكيد مخففة مشددة تأكيد لا يحتلبن أو لا يحتلبن أحدكم ماشية رجل بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته، مشربه أي بيته فيكسر باب خزانته، نعم، فخزانة ما يخزن فيه من الأموال أو من الأطعمة أو أي شيء ما يعقل فيه شيء خزانة، إيه نعم، ولذلك في الجرح في كتب الرجال تأتي ذكر الكتب أو ذكر كذا، فحفظها ما يحفظ فيه الكتب خزانة، ولعلكم تذكرون أن قصة البقي بن مخلد، فالأمير محمد قال لخازن كتبه وهي الخزانة، خازن كتبه أن تنقل منه نسخة، قال فيكسر باب خزانته فينتشل طعامه، ينتشل، هذا الحديث أخرجه البخاري عن مالك النافع، وفيه في رواية البخاري عن مالك فينتقل هكذا فينتقل، وهو أيضا في الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي موجود، فينتقل طعامه أي ينقله أحد طعامه، وينتشل بمعنى يؤخذ ويرفع، نشل نعم، النثل والنشل، النثل الله الذي يذكر في الحديث أنه يلتقط الرمي السهام، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينثل لسعد ويقول ارمي فداك أبي وأمي، فكان يلتقط من الأرض السهام التي كانت تسقط من العداء، فيكسر باب خزانة فينتشل، وأنا أذكر أن لما ذهبت مع الشيخ الهلالي رحمة الله إلى مصر، فتلك الأيام كان أخذ الشيخ شخصا شابا حب خميس اسمه ليكون دليلا له في ذهابنا إلى الرائلمون، وذهابه هو وأنا معه إلى ملاوي ورائلمون بالقطار، فكان يشوف ونحن ننتظر، فكان يرى هذا الأخ فيقول شوف هذا نشال، هذا نشال يعني حرامي الذي يسرق مال الناس وينتقل وينقل وينشل يعني ياخذ. فالنشال هذه كلمه قديمه الله اعلم بمعنى انه ينقل ويشيل. نعم شال يشيل مثل ما يقولون. فينشل ينشل طعامه اي يؤخذ طعامه وينقل من خزانته احد ينقله. فانما تخزن لهم ضروع مواشيهم. وهذا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم وبيان وجه الشبه والقياس إلى آخره. فإنما تخزن لهم أي تخزن الماشية أو يعني ماشية مواشي لهم ضروع تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم. هكذا جاء أطعماتهم جمع الجمع وهي أصله طعام جمع أطعمة وجمع الجمع أطعمات. فلا يحتلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه بغير إذنه. وهذا هو على كل حال الحكم الصحيح بأنه لا يتعدى الإنسان إلا إذا كان قد وصل إلى حد من الجوع وغيره بحيث لا يقدر أن يصبر فيأخذ منه على قدر حاجته. وهذا إن شاء الله مأخوذ من أدلة أخرى من أدلة الشرع. ثم قال حدثنا إسماعيل ابن بشر ابن منصور هو السليمي وليس السليمي سليمي بشر ابن منصور السليمي صدوق. قال حدثنا عمر ابن علي عمر ابن علي ابن مقدم المقدمي ثقة لكنه كان يدلس عن حجاج وهو ابن أرطاء نعم كثير الخطأ عن سليط ابن عبيد الله الطحوي وهو التميمي مجهول عن ذهيل ابن عوف ابن شماخ الطهوي إلى هذا التعريف كله لكنه ما ذلك قالوا إنه مجهول مجهول. قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ رأينا إبلا مسرورة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وفيه نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأرملنا فأرملنا أي احتجنا ونفدت أزوادنا ولم يبقى أو لم يبقى لنا ما نأكل ونطفئ نار الحر أو نار الجوع. أرملنا قالوا أنه كأنه رموا أنفسهم على الرمال من الضاق. أرملنا أرملا أي نفدت أزودتهم. نعم إذ رأينا إبلا مسرورة بعضاح الشجر. مسرورة وهي لكم رأيتم تصرية سر يسري تصرية أو سرر أصله فهي مسرات بعضاح أي مربوطة مربوطة ضرعها بعضاح الشجر أي بقشر الشجر بلحاء الشجر أي شجر كبير فيسمى إضاح الظاهر. نعم فمن قشره أخذوا وربطوا فثبنا إليها أي ملنا إليها وأردنا أن نحلبها. فما فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا إليه فقال إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين وهو هو قوتهم ويمنهم ويمنهم يعني هذا هو كله عندهم وهو خيره وبركته معهم بعد الله عز وجل. أيسركم إذا رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها من قد ذهب به أترون ذلك عدلا أي إنصافا؟ قالوا لا. قال إن هذا كذلك. قلنا أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب؟ قال كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل. احتجنا هم كانوا يحتاجوا فهم كأنهم راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم. أولا يعني الآن السياق يدل وهو الرواية ضعفها لأجل أنه فيه مجاهيل. قال لكن وكذلك حجاج بن عرفات لكنه هل المسألة إذا احتاجوا وإذا احتاجوا ولم يكن عندهم شيء وقد أبطلوا بجوع شديد ففي هذه الحالة يأخذون على قدر ما يكفيهم ولا يحملون ولا يتخذون خبرة كما مضى في أشياء من التمر والقمح وغيره يجعل في طرف الثوب. فلا تحمل لا تحمل ولا تأخذ من لأحد آخر أو تحمل لوقت آخر زادا لك. نعم الحديث وهو ضعيف لكنه إن شاء الله معناه بروايات أخرى يظهر أنه كما قال كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل يكون هو جائزا عند الحاجة عند الحاجة. لكن إذا عرف أن لو أخذنا منهم فأهله يبقون جائعين فهل يعني يجوز أن يأخذ إذا كان الأمر هكذا؟ وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو رحمة الله عليه هو قوتهم ويمنهم بعد الله يعني ليس عندهم شيء بعد هذا. فإذا أخذتم فيجوعون ففي هذه الحالة يكون أيضا نظر آخر أنه يصبر على جوعه ولا يحرم صاحب الشاة وصاحب الإبل وغيره. باب اتخاذ الماشية ماشية أي ماشية هنا ما جاء إلا ذكر الغنم. نعم قال حدثنا باب اتخاذ الماشية الإنسان يتخذ جاز له الماشية من المواشي التي هي يؤكل لحمها وكذلك يشرب درها وكذلك قد يستفاد من جلدها وذبحها إلى آخره. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لها اتخذي غنما فإن فيها بركة. الحديث صحيح وفيها بركة. نعم حقيقة لا شك في أنها بركة خفيفة المؤونة الشاة الغنم وكذلك تعطي الدر وتنتج الأولاد فتكثر يكثر نماوها وهذا هو من بركاتها من بركاتها. ومن بركاتها كما جاء في الحديث الصحيح أن رقة القلوب مع أصحاب الغنم ومع الفدادين أصحاب الإبل. إيه نعم وقسوة القلب الرواية في صحيح مسلم ما هؤلاء فهذا من جملة البركة الإنسان يشفق عليها يرحم عليها ويتعود على رقة القلب والرحمة والشفقة. حتى إن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لعلكم سمعتم هو حديث صحيح إن شاء الله وهو أنه كان إذا قال أنا أرحم الشاة ولا إذا أردت أن أذبحها إذا أردت أن أذبحها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذكر ولا أتيقن قال أن الله يرحم من عباده الرحمة أو كما جاء وهو من أحاديث صحيح الترغيب والترهيب أذكر. نعم فيكون فيها بركة. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير وهو ثقة قال حدثنا عبد الله بن إدريس هو الأودي ثقة أن حسين ابن عبد الرحمن أن حسين ابن عبد الرحمن هو المكي وهو ثقة إلا أنه كان قد تغير كان قد تغير في أخرته. نعم وذكروا أنه لم نجد رواية لم يذكروا في الكتب الطلاد أنه سمع منه قبلنا وبعد لكن أخرج مسلم له رواية من رواية عبد الله بن إدريس أن حسين وهو حسين بن عبد الرحمن. نعم فكذلك تابع زكريا ابن هنا ذكر في الحاشية انظروا قال البوصيري هذا إسناد صحيح لشد الشيخين قد احتج بجميع رواته رواه الشيخان والترمذي والنسائي من طريق عامر الشعبي به مقتصرين على قصة الخيل دون أوله. نعم وكذلك رواه الدارمي أن يعلى أن زكريا أن عامر زكريا ابن أبي زايدة وهو ثقة فيكون متابعا لحسين ابن عبد الرحمن المختلط. وأخرج مسلم له رواية من رواية عبد الله بن إدريس عن حسين فقالوا هكذا قال استنبط بعضهم قال أنه يدل على أنه أخذ من روايته ما سمعه قبل الاختلاط فيكون الحكم عليه أن حسين بن عبد الرحمن أو عبد الله بن إدريس سمع من حسين بن عبد الرحمن قبل اختلاطه وهذا ليس بلازم والله أعلم. والصواب أن البخاري ومسلما قد يخرجان من حديث المضاعف والمدلس ما يكون طوبع فيه من طرق أخرى إن شاء الله، وإخراجهما من الطريق الذي ذكروا لا يكون دليلا على أنه ليس بمدلس أو هنا لم يدلس أو كذلك ليس بمختلف. فعن عروة عن عامر عن عروة البارقي رضي الله عنه يرفعه قال: الإبل عز لأهلها، الإبل عز لأهلها، والغنم بركة، نعم على ما مضى، والخيل معقود بنواصي الخيل، والخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. وهذا الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله من طرق كثيرة: الخيل معقود بنواصيها الخير، الخيل والخير ليس بينهما إلا الفرق بين الراء واللام، والثلثاء كما ذكرت لكم ثلثاه خير وخير، خيل ثلثاه خير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا ذكرت لكم أظن القصة، الذي يقول: لماذا يتمنى أو يطمع الإنسان الخير من البشر؟ فإنه بشر ثلثاه شر، بشر. فهكذا على كل حال من اللطائف يذكرون هذا. فهنا ما أقول أسئلة عندك في الواتساب وأسئلة لما يكون أذان جاء نرجو. طيب الله شورن الشيخ. نعم الشيخ. اي لا، الراوي محمد بن حمزه بن يوسف بن عبد الله بن سلام بتاع الدرس اللي فات، ايوه، في تحرير تقريب التهذيب يذكر طبقات على اساس انه محمد في الطبقه السادسه وابوه في الطبقه السابعه، يعني يعني كانه يقول انه سمع منه. اي نعم يا شيخ. والله ما يلزم، ما يلزم، يعني ابو عبيده بن عبد الله ابن مسعود قصته ماذا، فيكون مثله. والله اعلم انه لا يكون ابن لم يسمع منه، لم يسمع من ابيه، لا يذكر انه سمع منه انه هذا الابن في السادسه ولا الاب في السابعه، يعني يصحح ما ذكر في التقريب نفسه، يعني لانه في التقريب أنه الأب في السادسة، على أب، على أب من السابعة، نعم، والابن، والابن من السادسة، من السادسة. هذا في التحرير الظاهر خطأ يكون. كيف يكون الأب والابن يعني بينهما طبقة؟ على حسب الوفيات يكون في الغالب، فالذي يظهر والله أعلم. شيخنا ربما نظر إلى اللقاء والملاقات يعني على تفصيل ابن حجر في تقسيم الطبقات، كأن يكون الابن قد أدرك من لم يدركه الأب، أو روى عن من لم يروى عنه الأب، فمن هنا جاءت إن شاء الله في وقت آخر نشوف الآن. هذا الله يبارك فيكم. الآن أذن، وبعض الإخوان ذكروا أنه تفوتنا الصلاة، نتوقع. لكن خروج المني حال اليقظة بدون قصد وبدون لذة، هل يلزم الغسل أم يكفي الوضوء؟ اتفقوا على أنه عليه إذا كان المني بمعنى الماء الغليظ وفي رائحة طلع وابتدى على ما وصفه، فهذا يلزم الغسل على أي حال كان، نعم، سواء كان هو في اليقظة يفكر أو شيء. عندنا صاحب البستان، عندنا عرف إيش لا يرضى أن تأكل من بستاني، عندنا عرف صاحب البستان لا يرضى أن تأكل من بستاني ولو ناديته، فهل على الآكل شيء إذا أكل منه؟ الذي يظهر والله أعلم، يعني المسألة بالإذن وعدم الإذن، لأنه إذا ناديته فمعناه إذا ناديته فهناك الإذن، ربما لا يأذن، فلا معنى للمنادى إن لم يكن له حق. فالذي يظهر أنه لا يأكل وإذا لم يرضى، نعم، لكن إذا كان غائبا فجاز لك أن تأكل بحق ما، نعم. شيخنا عندهم عرفا، يعني عندهم العرف هكذا. عندنا عرفا، عندنا عرف نقول هكذا، بارك الله فيكم. على كل حال إذا ناديته، إذا كان هو لم يكن موجودا فيجوز لك أن تأخذ حق ما جاء في الحديث، والله أعلم. لكن إذا كان موجودا فلا بد من الإذن كما هو فائدته الاستئذان. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم وصلى الله على خير خلقه.